الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ولك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم اجمع الأمة على طاعتك، اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. يا رب خذ بأيدينا وقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، يا رب احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انتقم من كل من سفك دماء المسلمين بغير حق أيا كان منهجه وأيا كان انتماؤه. اللهم انتقم ممن سفك دماء المسلمين بغير حق أيا كان منهجه أو كان انتماؤه. اللهم اكلأنا جميعا برعايتك وعنايتك، يا رب اكلأنا جميعا بعنايتك ورعايتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد أخوتي في الله، عود الشباب، عود الشباب، لازلنا أخوتي في الله مع وصية جعفر الصادق لولده موسى الكاظم، فقال لولده وهو يوصيه: ومن سل سيف البغي قتل به. سيف البغي قلنا هو الظلم، فيقتل المرء بالسيف الذي سله وبالحفر التي حفرها. ثم قال لولده وهو يوصيه أيضا: يا بني من جالس العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر. هذه وصية لولدي، عندما تجالس جالس أهل العلم يكن لك وقارك، ولا تجالس السفهاء وهم ضعفاء العقول فيذري الناس بك. وهذا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه أنت نريح. فعلى المرء إخوتي فلا أن يجالس أهل العلم. ثم قال له: يا بني، ومن أدخل نفسه مداخل السوء اتهم. لا تضع نفسك في موضع ريبة أو موضع شك أبدا، ابتعد عن الشبهات وعن هذه الأمور. وهذا أخوة تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم كان معتكف، وجاءت له زينب بنت يحيى زوج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما انقلبت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بإيصالها من البيت، فرآه اثنين من الصحابة، والوقت كان فيه ظلام، والنبي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة، فيعني سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقال النبي: قفا. لماذا إخوة؟ ما يضع نفسه في موضع شيء ريبة ولا موضع شك. إنها صفية، إن هو صفية صفية رضي الله عنه، قال: إنها صفية، إنها صفية. فالصحابة يا رسول الله عليك أنا ممكن نجد على رسول الله؟ قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في أنفسكما شيئا فتهلك. إيه الشيخ الشيطان ممكن يقذفه؟ الإمام النووي قال: الشك في رسول الله، لأن لو شيطان قذف هذا الشك في رسول الله كفر أكبر مخرج من الملة، خروج من الإسلام. لو شك بس مجرد شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيوصي ولده: لا تضع نفسك في موضع ريبة ولا في موضع شك ولا في موضع تهمة. يبقى الإنسان لابد هذا الأمر إخوتي في الله يراعيه الإنسان، يراعيه الإنسان. هذا أمر يعني لابد أن يراع. ثم قال له: يا بني، قل الحق لك أو عليك. قل الحق لك أو عليك. بالنسبة أخوانا لكلمة قل الحق، الحق إخوتي في الله لا يؤخر أجلا ولا أو لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. فعلى المرء إخوتي في الله أن يقول الحق، لأن الحق إخوتي في الله فيه النجاة. ولكن هذا الحق كما قلنا في يمكن في دروس قبل ذلك كنت نتكلم عن القواعد الأخلاقية، قلنا الحق ثقيل فخففه بالقول الجميل. ما تقول والله إنه حق وأدبها كده للإنسان، لا يا أخي، لابد إن أنت تتعامل مع الناس به هذا حق. ولكن الحق ده لابد، وزيك إحنا لما نقول أخونا الحق جميل أو ثقيل فخففه بالقول الجميل، هل إحنا بنزم في الحق كده؟ لا، الحق ثقيل يا أخو، لأن الشيء ممكن يكون ثقيل من جهة وخفيف من جهة أخرى. يعني ربنا قال عن القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الصحابة يا أخوة كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن، ففخذ النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على رجل أحد الصحابة، قال: فكادت أن ترد فخذ. وربنا قال في آية أخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ثقيل والله ربنا يسره، قال لا، وإن ثقيل من جهة نزوله ولكنه سهل وميسور بالنسبة لحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هو ثقيلة فين؟ لكن خفيفة على اللسان. يبقى الشيء هو نفس الشيء، ثقيل من جهة وخفيف من جهة. إنه لا يأتي الرجل الثمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. هو ثمين وعظيم في الدنيا، لكن عند الله عز وجل ليس له وزن، ليس له قيمة. ولذلك يا أخوة لما نقول الحق ثقيل، نعم ثقيل من جهة من يلقى إليه هذا الحق، ثقيل على النفوس، النفوس قد لا تقبل. وذلك هل يقول هو عشان هو حق تقوله كده وخلاص؟ لا، لابد مع أنه حق، لكن لابد أن نخففه بالقول، بالقول الجميل. ولذلك لما تجي كده مثلا ترى أن إنسان مثلا قتل رجلا فحكم عليه بالقتل، هذا الحكم أخوة ثقيل على من؟ على من حكم عليه، خفيف على أهل الميت. وإذاك أضرب لك مثال لترى أن الحق ثقيل ولا خفيف، إن شاء الله غدا من مشيئة الله تبارك وتعالى. فليس كأنه حق يبقى نقول والله خلاص تقوله كده وخلاص، لا، طالما أنه حق. لذلك ربنا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. مع أنه الإيمان حق ولا باطل؟ حق، لكن ربنا زينه. فأنت بتعرض بضاعة، لابد تعرض بضاعتك، تعرضها في أحسن صورة. ما تقول والله إنه حق يقبله كده بالعافية، لا، لابد أن تخففه بماذا؟ بالقول الجميل. أخ لكم يسألكم الدعاء لابنته مريضة، نسأل الله أن يشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما. وأمر آخر إخواني، بعض إخوانكم بيجمعوا المصاحف بيبعثوها إلى أفريقيا، فرجاء الإخوة أن معك مصحفين في البيت، معك مصحفين في البيت ولا حاجة، أنت لا تقرأ في أحدهم، تصدق بالآخر، تصدق بالآخر لله عز وجل. فطبعا المصاحف يا أخو إن شاء الله حتكون الإخوة بيجمعوها في المسجد، فعندك مصحفين أكثر، حد حيشتري المصاحف لأنهم في حاجة إلى هذا الأمر. جعلني له إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. استقيم واستوى تراص واعتدل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا أرحم الراحمين ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا اللهم من شرار خلقك سلمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا في حفظك وضمانك وأمانك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا في حفظك وضمانك وأمانك اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا سلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد ببلادنا شرا وسوءا وفتنة فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره وأرنا فيه يوما أسودا وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة عالية على بلاد مصرنا الحبيبة اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة عالية في أرض بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين اللهم ومن أراد بهذا الدين شرا فاجعل تدميره تدبيره اللهم من أراد بهذا الدين شرا فرد كيده في نحره وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأصلحت لنا ما بيننا وبينك وجعلتنا من عتقائك من النار ومن المرحومين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله